بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن بدأنا الحديث عن قاعدة فقه الأولويات وما يعرف عند أهل العلم بفقه البداءة بالأهم كالأهم، وقلنا أن هذه القاعدة من القواعد العظيمة التي ينبغي أن يستحضرها الإنسان وأن يسير عليها، خاصة في زمن الفتن المضلة، في زمن تغير الأحوال وتقلبها. وذكرنا أن فقه الأولويات أو فقه البداءة يعرفه أهل العلم بقولهم: العلم بالأحكام الشرعية التي لها الحق في التقدم على غيرها بناء على العلم بمراتبها بحسب الواقع الذي يتطلبها. ومر معنا كذلك أن هذه القاعدة قد يعني يدندن بها كثير من أهل الحركة، وبينا الفرق بين أخذ أهل السنة بهذه القاعدة وبين أخذ غيرهم بها. مر معنا تكلمنا عن هذا الأمر، وأن الفرق يرجع إلى أمرين. الأمر الأول أن هذه القاعدة يأخذ بها أهل السنة عند التزاحم، سواء كان التزاحم كليا بمعنى من كل وجه أو كان التزاحم نسبيا جزئيا. ثم الفرق الثاني أن المرجع في بيان يعني مراتب الأعمال، أن هذا فاضل وهذا مفضول وهذا راجح وهذا مرجوح وهكذا دواليه، مرجع ذلك إلى الشرع. ونقلنا لكم كلام الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في سيره حيث نص على هذا الأمر. والفرق الأول يعني جاء معنا في كلام أهل العلم، خاصة لما ذكرنا لكم كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الداء والدواء، حيث أشار إلى هذا الفرق، أشار كذلك إلى الفرق الثاني رحمه الله تعالى. ثم ذكرنا لكم أن هذه القاعدة المتأمل في كتاب الله عز وجل في سنة النبي عليه الصلاة والسلام يجد يعني أصل هذه القاعدة. وذكرنا لكم من ذلك قول الله تبارك وتعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فهذه يعني الآية تشير إلى هذه القاعدة. كذلك قول الله تبارك وتعالى: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، فالملاحظ قضية يعني الخيرية. ثم كذلك قول الله تبارك وتعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. فهناك يعني آيات كثيرة تشير إلى هذه القاعدة. ولذلك مر معنا في الحصة التي مضت على أن معرفة إيش المراتب الأعمال، وأن هذا فاضل وأن هذا مفضول، إما أن يعرف ذلك بلفظ الخيرية أو بلفظ أو بصيغة التفضيل عموما، أو يعرف ذلك بالموازنة بين يعني خيرية هذا العمل وخيرية العمل الآخر وبالنظر والاجتهاد. لكن كل ذلك مرجعه وأساسه إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. رأينا كذلك أن حديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام تشير إلى هذه القاعدة. من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يسأل عن أفضل الأعمال، يأتي آت فيسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أفضل الأعمال، فنجد مرة أن النبي عليه الصلاة والسلام يذكر أن أفضل الأعمال الجهاد في سبيل الله، ومرة يذكر على أن أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها، ومرة يشير إلى أن أفضل الأعمال بر الوالدة، وهكذا. فتختلف أجوبة النبي عليه الصلاة والسلام من باب اختلاف يعني حال السائل. هذا يقول العلماء في هذا مراعاة لحال المخاطب. الشاهد عندنا أنه دائما يذكر أفضل كذا، فمثل هذه الأحاديث تدل على قضية الأفضلية وقضية الفاضل والمفضول. كذلك الرجل الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن متى الساعة فسأله أو أجابه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله ماذا ماذا أعددت لها، فأرشده إلى ما هو أولى، إلى ما هو أولى. لذلك ذلك مر معنا أن هذه يعني القاعدة يعني واضحة في كلامه للعلم عند أخذهم ببعض القواعد. ولذلك نجد كلمة كثيرة في كلامه للعلم هذا من باب أولى، أو يذكرون عند حديثهم عن القياس يذكرون القياسش الأولوي، أو يقولون الإعمال خير من الإهمال، وهكذا قواعد يعني كثيرة تشير إلى أخذهم بهذه القاعدة، وأن هذه القاعدة يعني معمول بها ومعروفة عند أهل العلم عليهم رحمة الله. هذا ما اختصار ما مر معنا في الحصة التي مرت. نذكر كذلك لتأكيد يعني هذه القاعدة بعض الأدلة من كتاب الله عز وجل تبين لنا وتؤكد لنا الأخذ بهذه القاعدة. لذلك قول الله تبارك وتعالى: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم، هنا الشاهد، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. هذه الآية تشبه الحديث لما قال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك رجل ماذا أعددت لها، فهذه الآية تشبه الحديث. اسمع ماذا يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره للآية. يقول الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله: ثم أرشد على أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته. لذلك كثير من الأمور قد تبحث وليس تحتها عمل، وليس تحتها عقيدة، وهذا الذي يعرف عنده للعلم بخلاف الطرف. فما ينبغي أن يبحث في مثل هذه الأمور، تجد يعني بعض المباحث ما تحتها عمل، قد تبدأ وتجد يعني المبحث منظورا في كتب العلم لكن ما تجد تحته عمل، فالأولى الاشتغال بغيره. قال حافظ ابن كثير عليه رحمة الله: ثم أرشد على أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته، فقال في مثل هذا: قل ربي أعلم بعدتهم فإنه ما يعلم ذلك إلا قليل، قال ابن كثير، من الناس ممن أطلعه الله عليه. فلهذا قال: فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرة، أي لا تجهد نفسك فيما لا طائل تحته ولا تسألهم عن ذلك، فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب، فهذا أحسن ما يكون. ذكر ثم فر على هذا الكلام مسألة هي الشاهد عندنا لها من كلامه رحمه، قال: فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام. وهذه قاعدة معروفة، ولذلك الذي لا يعرف يعني خلاف أهل العلم لا يصح له أن يتكلم في الأحكام أو يفتي، لا يجوز له. يعرف مثلا مسألة واحدة، قول واحد من أقوال العلماء، ثم ينظر إليه فحسب ويظن أن هو القول الوحيد الموجود يعني عند أهل العلم وهو القول الصحيح. إذا أراد الإنسان أن يقف عن حقيقة مسألة ما لا بد أن يتكلم عن طالب العلم، أما عامة الناس مذهب العام مذهب المفتي، انتبهوا، لا بد من النظر في أقوال العلماء، لأن هجرك لقول أو لبعض الأقوال بعدم النظر إليها قد يكون في تلك الأقوال الحق الصواب، فلا بد أن تنظر إلى قول هؤلاء ما حجة هؤلاء وهؤلاء وحجة هؤلاء ثم تحكم. فهمنا شاهد عندنا، قال: فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام، وأن تنتبه على وأن تنبه على الصحيح منها وتبطل الباطل، وتذكر فائدة الخلاف وثمرته لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته، فتشتغل به عن الأهم فالأهم. فر هذه المسألة من الآن الشيء قوله: فتشتغل به عن الأهم فالأهم. إذن الآن تشير ذلك إلى هذه القاعدة. كذلك ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند تفسيره لسورة الفاتحة يقول عليه رحمة الله: وإنما قدم إياك نعبد على إياك نستعين. سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك مستحيل. قال وإنما قدم إياك نعبد على إياك نستعين. لماذا؟ لأن الاستعانة لا تعلق بأي شيء، بالربوبية، والعبادة لا تعلق بالألوهية، فقدم الألوهية على الربوبية كما يقول ابن القيم في مدارج السالك. إذن يقول ابن كثير وإنما قدم إياك نعبد على إياك نستعين لأن العبادة له هي المقصودة. ولذلك الامتحان هل حصل في توحيد الربوبية أو توحيد الألوهية؟ امتحان حصل في توحيد الألوهية، توحيد العبادة. قال لأن، قال ابن كثير لأن العبادة له هي المقصودة والاستعانة وسيلة إليها، والاهتمام والحزم تقديم ما هو الأهم فالأهم. قال والاهتمام والحزم تقديم ما هو الأهم فالأهم. هذا الشوكاني رحمه الله في فتح القدير يقول عليه رحمة الله عند تفسير سورة الإخلاص، اسمع هذا، نقل عن الرازي في تفسيره، يقول الشوكاني قال الرازي قدم ذكر نفي الولد مع أن الوالد مقدم للاهتمام. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يقل لم يولد ولم يلد، وإنما قال لم يلد ولم يولد. قال الرازي قدم ذكر نفي الولد مع أن الوالد، الولد ما أتى إلا ممن؟ من الوالد. ومع ذلك قدم يعني الولد على الوالد. قال قدم ذكر نفي الولد مع أن الوالد مقدم للاهتمام لأجل ما كان يقوله الكفار من المشركين إن الملائكة بنات الله، واليهود عزير بن الله، والنصارى المسيح بن الله، ولم يدعي أحد أن له والدا، فلهذا السبب بدأ بالأهم. نجد قضية الأهم والمهم. قال فلهذا السبب بدأ بالأهم. هذا البيضاوي كذلك رحمه الله في تفسيره لقول الله عز وجل وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. قال البيضاوي قوله تعالى وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا، قال اشتغالا بالأهم، يشير إلى أنه قدم إيش؟ الصلاة على الزكاة. قال اشتغالا بالأهم وهو أن يقبل الرجل على نفسه ومن هو أقرب الناس إليه تكميلا. شاهد هنا قوله اشتغالا بالأهم. الألوسي رحمه الله يقول الألوسي عليه رحمة الله في ربع المعاني عند قول الله عز وجل يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم البقر، اسمع ماذا قال. وهذه الثلاثة يعني بدأ بماذا؟ الإيمان بالغيب ثم إقامة الصلاة ثم النفقة. يقول الألوسي وهذه الثلاثة متفاوتة الرتب، يشير إلى الأعمال تتفاوت في مراتب، هذا مرة معنا، وهذا أمر مهم عند موازنة عمل أفضل من عمل، تقديمك عمل على آخر لا بد، كما مرة معنا وذكرنا أن هذا نص عليه ابن تيمية في المجموع، نص عليه ابن القيم في إعلام الموقعين. قال وهذه الثلاثة متفاوتة الرتب فرتب سبحانه وتعالى ذلك، أي الإمام بالغيب ثم الصلاة ثم النفقة، قال فرتب سبحانه وتعالى ذلك مقدما الأهم فالأهم والألزم فالألزم. قال مقدما الأهم فالأهم والألزم فالألزم. إذن هذه بعض الأدلة من كتاب الله عز وجل تشير إلى هذه القاعدة إضافة إلى ما مر معنا. هناك كذلك أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام تدل على الأمر، لكن ستأتي معنا ضمن مبحث. الآن حالات من فقه البداء، تكلمنا عن فقه البداء بالأهم فالأهم. تحت هذا الفقه حالات معينة سنشير إليها. ومن خلالها نضرب بعض الأمثلة التي تتضح إيش القاعدة. مر معنا أن جوهر هذه القاعدة تقديم شيء على شيء، جوهرها مراعاة إيش؟ قاعدة المصالح والمفاسد، تقديم المصلحة على المفسدة إذا كانت المصلحة أوسع، تقديم المصلحة على المفسدة إذا كانت، إنما يقول العلماء أقدر المفاسد المقدم على جمع المصالح إذا كانت المفسدة أوسع من المصلحة، أما إذا كانت المصلحة أوسع من المفسدة تقدم المصلحة ثابت، أو تزاحم المصالح تقدم على المصالح، تزاحم المفاسد يرتكب إذن المفاسد كمان. إذا جوهر القاعدة قضية قاعدة إيش؟ المصالح والمفاسد. ولذلك الحالة الأولى، بدأنا بالحالة الأولى لها تعلق بالمصالح والمفاسد، جعلناها حالة من حالات إيش؟ فقه البداء وفقه الأولوية. تعرفون حديث إذ عائشة كان النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يرد الكعبة على قواعد إيش؟ إبراهيم، هل فعل؟ لم يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. تعرفون حديث معروف، وعلم النبي عليه، لماذا لم يفعل؟ لأن قومك، إيش قال عائشة؟ لأن قومك حديث عهد. هذه العلة، واضح؟ الحديث معروف. يقول العيني رحمه الله في عمدة القارئ عند شرحه لهذا الحديث، لهذا الحديث من أدلة القاعدة، هذا الحديث من أدلة إيش؟ من أدلة القاعدة. يقول علامة العين رحمه الله، قال النووي، نقل عن النووي في شرحه على مسلم، قال النووي فيه أي الحديث أنه إذا تعارضت مصلحة ومفسدة وتعذر الجمع. شو يعني تعذر الجمع؟ إشارة إلى القيد الفرق الذي مر معنا، قاعدة تستعمل في ماذا؟ مر معنا حتى أصحاب الحركات ما يأخذون بالقاعدة، لكن ما يأخذون بها أو يأخذون بها إطلاقا، لكن السنة يأخذون بها عند التزاحم، عند التعارض، واضح؟ قال إنه فيه أنه إذا تعارضت مصلحة ومفسدة وتعذر الجمع بين فعل المصلحة وترك المفسدة، يعني إذا كان يعني إمكانية فعل المصلحة وترك المفسدة هذا هو الواجب شرعا، لكن تقدم شيء على شيء في حالة إيش؟ تزاحم. قال بين فعل، وتعذر الجمع بين فعل المصلحة وترك المفسدة، بدأ بالأهم أو بدأ بالأهم. إذا الحديث دليل على القاعدة. قال النووي فيه أنه إذا تعارضت مصلحة ومفسدة وتعذر الجمع بين فعل المصلحة وترك المفسدة بدأ بالأهم. لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن رد الكعبة إلى قواعد إبراهيم عليه السلام مصلحة، ولكن يعارضه مفسدة أعظم منه، وهي خوف فتنة بعض من أسلم قريبا لما كانوا يرون تغييرها عظيما فتركها النبي صلى الله عليه وسلم. ليس دائما ترك مذموم، كما أن السكوت ليس دائما مذموم، كما مر معنا كلام ابن تيمية كلام الشاطبي في آخره. إذن هذه حالة من حالات إيش؟ قاعدة عند تعارض المصلحة مع المفسدة، أو عموما قاعدة المصالح والمفاسد. في الحديث كذلك هذا آخر يدل على هذه الحالة ويؤكد لنا القاعدة، الحديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، حديث في صحيح الإمام مسلم، قال أبو هريرة كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في مسير، قال فنفدت أزواد القوم مما يتزودون به، نفد ذلك. قال أبو هريرة حتى هم، أي النبي عليه الصلاة والسلام، حتى هم بنحر بعض حمائلهم مما ينحر، هم. فقال عمر يا رسول الله لو جمعت ما بقي من أزواد القوم فدعوت الله عليها. قال ففعل، إذن هم النبي عليه الصلاة والسلام بالفعل شيء معين للمصلحة، وإلا الشيء الذي كان سينحر يعني هو لناس معينين أو لفرد معين، ماذا نأخذ حق له؟ فهمنا؟ إذن قال حتى هم بنحر بعض حمائل، قال فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله لو جمعت ما بقي من أزواج القوم، تأخذ من هؤلاء ما بقي ومن هؤلاء ما فضل هكذا تجمع، قال لو جمعت ما بقي من أزواج القوم فدعوت الله عليه من الدعاء، قال ففعل النبي عليه الصلاة، فقال فجاء ذو البر ببره وذو التمر بتمره، قال وقال مجهد ذو النواة بنواة، قلت وما كانوا يصنعون بالنوى، قال كانوا يمصونه ويشربون عليه الماء، قال فدعا عليها أي النبي عليه الصلاة والسلام، فدعا عليها قال حتى ملأ القوم أزودتهم، البركة بركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، قال فقال عند ذلك أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. شاهد من الحديث لما هم النبي عليه الصلاة والسلام ثم أحجب عليه الصلاة والسلام. قال النووي رحمه الله في شرحه الحديث في شرح مسلم، قال وفي هذا الذي هم به النبي عليه الصلاة والسلام بيان لمراعاة المصالح وتقديم الأهم فالأهم وارتكاب أخف الضررين لدفع أضرهما والله أعلم. كلام نووي واضح، وتقديم الأهم فالأهم. الحافظ من ابن حجر رحمه الله في الحديث الذي مر معنا، إذا كذلك الحديث الثاني يدل على قاعدة الحديث الكعبة ثم هذا الحديث، كذلك حديث تغيير الكعبة، كذلك الحافظ ابن حجر له كلام عند شرحه لحديث عائشة، له كلام كذلك في فتحه يشير إلى القاعدة. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله وفي حديث بناء الكعبة من الفوائد غير ما تقدم ما ترجم عليه المصنف، كل المصنف البخاري رحمه الله في العلم أي في كتاب العلم، حديث عائشة حديث الكعبة بناء الكعبة وتغييرها على قواعد إلى قواعد إبراهيم، الإمام البخاري بوب على هذا الحديث في كتاب العلم بابا نفيسا. فماذا يقول الحافظ بن حجر؟ قال ما ترجم عليه المصنف في العلم وهو سمعت ابن البخاري، قال البخاري باب ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر عنه فهم بعض الناس. فينا هو الفقه عندنا فينا هو الفقه، لا إله إلا الله، ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر عنه فهم بعض الناس. البخاري هذا البخاري وفقه البخاري في تراجمه رحمه الله. ثم قال الحافظ قال والمراد بالاختيار في عبارته المستحب وفيه نفي إلى الشاهد هنا. ثم قال وفيه أي الحديث لا يزال كلام الحافظ الحافظ، قال وفيه اسمع ماذا يقول الحافظ هذا فيما يستفاد من الحديث، قال وفيه اجتناب ولي الأمر ما يتسرع الناس إلى إنكاره وما يخشى منه تولد الضرر عليهم في دين أو دنيا وتألف قلوبهم بما لا يترك فيه أمر واجب. وفيه هذه كلها فوائد عظيمة مر معنا إشارة إلى بعضها في هذه السلسلة. ثم قال الحافظ وفيه أي الحديث وفيه تقديم الأهم فالأهم، لو الشاهد عندنا وفيه تقديم الأهم فالأهم من دفع المفسدة وجلب المصلحة، وأنهما إذا تعارضا بدأ بدفع المفسدة، وأن المفسدة إذا أمن وقوعها عاد استحباب عمل المصلحة. ضرب الاستحباب هنا يراد به الوجوب، انتبه، لأن كانت مصلحة شرعية لا بد منها وجوبا فعل المصلحة كما قلنا، إذا كان يعني بإمكاننا فعل المصلحة وترك المفسدة، ده هو الواجب كما معنى مسألة معروف. ويطلق الاستحباب ويراد بيش الوجوب أحيانا كما بينه ابن القيم في إعلام الموقعي، ذكر كلاما لأبي داود ثم بين ابن القيم هذه المسألة اصطلاح قضية الاستحباب أحيانا، والأصل معروف الاستحباب على ما يطلق لأن الواجب مستحب مطلوب منه مرغب فيه. يعني شاهد من قول الحافظ ابن حجر وفيه تقديمه الأهم فالأهم من دفع المفسدة وجلب المصلحة، وأنهما إذا تعارضا بدأ بدفع المفسدة، وأن المفسدة تنتبه الفرق الذي مر معنا ديما انتبهتم إلى الفرق قد التعارض واضح جدا بخلاف الحركي. الحركي دائما يبدأ بكذا على كذا مجردا دون أن يرجع إلى الشرع، هل كتاب السنة يعني أرشدنا إلى تقديم هذا على هذا، ثم هل هذا التقديم هذا الشيء على شيء في حالة التعارض أو لا؟ إذن هناك فرق بيننا وبينه. إذن هذا كلام بعض أهل العلم بناء على هذه الأحاديث في بيان القاعدة، قاعدة فقه الأولويات أو الهداء بالأمثلة. بعض الأمثلة لها لكي تتضح إيش الصورة. أنا لازمنا في الحالة هناك حالات، الحالة الأولى تكلمنا عليها حالة إيش المصالح. من أمثلة لأن يعني القاعدة تستعمل في كل وقت وفي كل مكان، لكن خاصة في زمن الفتن، ما تكثر الفتن المضلة وتكثر الشبهات والشهوات وتتغير الأحوال وتتقلب الأحوال، ينبغي أن نستحضر هذه القاعدة خاصة في مثل هذه الأزمنة الزمن المحن والإحن. من الأمثلة التي ينبغي أو الأمثلة التي تراعى فيها القاعدة زمن الفتن، زمن الفتن المضلة وكثرة الشبهات، لا شك أن كثيرا من الأحكام، الآن أسألكم هل في زمن الفتن والشبهات هل كثير من الأحكام الشرعية الصحيحة تظهر وتعرف عندنا أو تختفي أو ماذا؟ شو بان لكم؟ واش في زمن الفتن عاد الأحكام تتبان وكيعرف الناس راه هذا واجب وهذا محرم ولا محدا، يعني تصير الاحكام او كثير من الاحكام تصير زمن الفتن غريبه. ايش هو الحاصل في زمن الفتن؟ معروف يعني تصير كثير من الاحكام غريبه على الناس، خاصه في مثل هذا الزمن الذي نحن فيه، قله العلم وكثره موت العلماء وكثرة الجهل وكثرة من يتكلم بغير علم، لا شك أن كثير من الأحكام تصير غريبة. إذا هذه حالة من الحالات الحاصلة في زمن الفتن، أنا الآن أريد لأن في زمن الفتن ما ينبغي أن نزيد الفتنة اشتعالا، مسألة مرة معنا وتكلمنا عنها. نحن صاحب السنة دائما يرجو إيش الإصلاح، صاحب السنة مش صاحب الفتن في دعوة الناس عموما وخصوصا. فإذا قلنا زمن الفتن أكثر الأحكام تصير غريبة عند الناس، وتتكلم عن الأحكام اللي هي أحكام، لأن كثير من الناس لا يفرقون بين الغربة والإغراب، ويفعل شيء يظنه أنه مثلا سنة مثلا ويظن نفسه انه يعني انا في زمن الغربه. لا، العلماء يفرقون، الغربه مطلوبه، الاغراب مذموم، فرق ما بين الاغراب والغربه، هذا بحث اخر، هذا بحث اخر لابد ان ندخل فيه بحث اخر. شاهد عندنا كثير من الاحكام تصير غريبه زمن الفتن. الان انت تريد ان تصلح، انت تريد ان تدعو، تريد ان تبين للناس هذا الحكم الغريب. الآن أريد في هذه الحالة أطبق القاعدة، هذا مثال أطبق فيه قاعدة فقه الأولويات والبداء بالأهم فالأهم. إيش هو الأولى أبدأ؟ هل ابتداء أظهر للناس الحكم ابتداء؟ تتكلم عموما، تطرح الحالة معينة تبين لها مباشرة، شو حالة معينة تتعرف بها الشرطة أو ما كتبوش الحالات العينية، تتكلم عموما. واش ابتداء جهود وحكم غريب، واش ابتداء جهود ونبين الحكم ولا لابد أن نبدأ بشيء أولى قبل بيان الحكم. فنقدم شيء على شيء في دعوتي، وقدم شيء على شيء في بياني. هذا هو الذي صار عليه هذا العلم زمن فتن خاصة. وعندما يصير الحكم غريبا ما ينبغي أن أبدأ وأظهر الحكم هكذا للناس وحكم غريب. لابد أن أبدأ بما هو أولى من بيان ذلك الحكم، بما أبدأ وأوطئ أو أجعل يعني توطئة لذلك الحكم مقدمة لكي أتدرج مع الناس حتى يقبلوا الحكم، فلا يبقى لهم بعد هذا التدرج وبعد هذه المقدمة مسوغ للإنكار. الناس كيقول لك الناس كيقولوا دابا وانتم كتشدوا علينا الناس كيقولوا وغتنفرونا، لكن لما تدير معاه المقدمة وغتدير واحد التوطئة وتتدرج معه ثم تعطي الحكم ما كيبقاش ليه مسوغ. لاش يقول لك راه شددتي عليا وما راعيتيش ليا، فهمنا؟ هذه قاعدة عظيمة أو مثال عظيم طبق عليه القاعدة. قدم شيء على شيء، لأن عندما يكون الحكم غريب ثم تبينه لأحد قد يصير الأمر إلى ماذا؟ إلى تكذيب الحكم، إلى رد الكتاب والسنة. فباعتبار أن نحن ما عندنا فقه للبيان والدعوة ندفع الناس إلى رد الكتاب والسنة، أو ندفع البعض أو لأن نقول ندفع البعض إلى رد الكتاب والسنة أو إلى تكذيب ما جاء في الكتاب والسنة. إذن هذا مثال. ما بعد شيء كل شيء بالعلم ياكل. أنا قبل الجواد يقول مثلا الحركية أسمعها بالقيم، هذا في إعلام المقيم في المجلد الرابع. وأنا أحيانا كنتعمد نجيب الكتاب لربط طلبة العلم بكتب العلماء. اسمع ماذا يقول ابن القيم في فصل فوائد تتعلق بالفتوى. فصل شو اسمه؟ صوره شنو سماه؟ نعم سماه التمهيد. هذا كلام بلقي سماه التمهيد للحكم المستغرب. اسمع ماذا يقول، أما شي غير هو حتى شو كان. قال ابن القيم التمهيد للحكم المستغرب. الفائدة السابعة، إذا كان الحكم مستغربا جدا مما لم تألفه النفوس وإنما ألفت خلافه، فينبغي للمفتي أن يوطئ قبله ما يكون مؤذنا به كالدليل عليه والمقدمة بين يديه. ثم اذكر أدلة على القاعدة. قال فتأمل ذكره سبحانه قصة زكريا وإخراج الولد منه بعد انصرام عصر الشبيبة وبلوغه السن الذي لا يولد فيه لمثله في العادة، فذكر قصته مقدمة بين يدي قصة المسيح وولادته من غير أب. فإن النفوس لما آنست بولد من بين شيخين كبيرين لا يولد لهما عادة سهل عليها، أي النفوس، التصديق بولادة ولد من غير أب. يجي الناس تقول لهم هذا لا تولد من غير أب، كيف يجي الناس؟ قدم الله تعالى قبل هذه المسألة قصة زكريا تمهيدا. الله يرحم بالقيم. سمع لقى. فإن النفوس لما آنست بولد من بين شيخين كبيرين لا يولد لهما عادة سهل عليها تصديق بولادة ولد من غير أب. وكذلك ذكر سبحانه قبل قصة المسيح مواساة مريم رزقها في غير وقته وغير إبانه. وهذا الذي شجع نفس زكريا وحركه لطلب الولد وإن كان في غير إبانه. وتأمل قصة نسخ القبلة لما كانت شديدة على النفوس جدا، كيف وطأ سبحانه قبلها عدة موطئات منها ذكر النسخ. قبل ما يجي الله تعالى يقول لك اتخاذ القبلة، وكانت القبلة في ذلك الزمان موضن توجهنا. ما قال عدة مواطئ منها ذكر النسخ، ذكر الله تعالى بعد حكم النسخ قبل ما يجي يقول لي مرة اتخاذ القبلة ذكر. ومنها أنه يأتي بخير من المنسوخ أو مثلي، ومنها أنه على كل شيء قدير وأنه بكل شيء عليم، فعموم قدرته وعلمه صالح لهذا الأمر التالي كما كان صالحا للأول، ومنها تحذيرهم الاعتراض على رسوله عليه السلام كما اعترض من قبلهم على موسى بل أمرهم بالتسليم والانقياد، ومنها تحذيرهم بالإصغاء إلى اليهود وأن تستخفهم شبههم فإنهم يردون أن يردكم كفارا من بعد ما تبين لهم الحق، ومنها إخباره أن دخول الجنة ليس بالتعود ولا بالتنصح وإنه بإسلام الوجه والقصد والعمل والنية لله مع متابعة أمره، ومنها إخباره سبحانه عن سعته وأنه حيث ولى المصلي وجهه فتم وجه الله تعالى فإنه واسع عليم، فذكر الإحاطتين الذاتية والعلمية فلا يتوهمون أنهم في القبلة الأولى لم يكونوا مستقبلين وجهه تبارك وتعالى ولا في الثانية بل حيثما توجهوا فتم وجه الله، ومنها أنه سبحانه وتعالى حذر نبيه عليه الصلاة والسلام عن اتباع أهواء الكفار من أهل الكتاب وغيرهم بل أمر أن يتبعهم وأمتهم ماء حائله فيستقبلونه بقلوبهم وحده، ومنها أنه ذكر عظمة بيته الحرام وعظمة بانيه ومملته وتفتح من يرغب عنها وأمر باتباعها فنوه بالبيت. كل هذه مقدمات عادة جبل اليوم شوف عادة نتخاف القبلة احنا زيت أعطيه الحكم كيف الفقه. قال وكل هذا كل هذه المقدمات قال وكل هذا توطئة بين يدي التحويل مع ما في ضمنه من المقاصد الجليلة والمطالب السنية، ثم ذكر فضل هذه الأمة وأنه الأمة الوسط العبد الخيار، فاقتضى ذلك أن يكون نبيهم صلى الله عليه وسلم أوسط الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وخيارهم، وكتابهم كذلك ودينهم كذلك وقبلتهم التي يستقبلونها كذلك، فظهرت المناسبة شرعا وقدرا في إحكامه تعالى الأمرية والقدرية، وظهرت حكمته الباهرة وتجلت للعقول الزكية المستنيرة بنور ربها تبارك وتعالى. والمقصود أن المفتي جدير أن يذكر بين يدي الحكم الغريب الذي لم يؤلف مقدمات تؤنس به وتدل عليه وتكون توطئة بين يديه، وبالله التوفيق. الله يرحمه. هذا كلام بلقي اسمع الشوكاني ماذا في كتابه أدب الطلب، يقول الشوكاني رحمه الله أرشدك على ما تستعين به على القيام بحجة الله، تدل أن تقيم الحجة على الخلق كيف؟ العبرة ليس بقيام الحجة، لا بد أن نقيم الحجة، لكن كيف أقيم الحجة؟ ثم من يقيمها بطبيعة ليس أي شخص يقيم الحجة. قال أرشدك على ما تستعين به على القيام بحجة الله، ثم قال وهو كيف ذلك؟ ما هو حقيقة هذا الإرشاد الذي أرشدنا إليه الشوكاني؟ قال وهو أنك لا تأتي الناس بغتة وتسك وجوههم مكافحة ومجاهرة وتنعي عليهم ما هم فيه نعيا صراحا، تأتي الحكم هذا، وتطلب منهم مفارقة ما ألفوه طلبا مضيقا وتقتضيه اقتضاء حتيفا، بل أسلك معهم مسالك المتبصرين في جذب القلوب إلى ما يطلبه الله من عباده ورغبهم في ثواب المنقادين إلى الشرع، مقدمة المؤثرين للدليل على الرأي وللحق على الباطل، هذا الطلب حستوعب. وقال كذلك نفسه شوكاني رحمه الله في أدب الطلب سحمية، قال لأن شوكاني من قرأ كتابه هذا يلمح أنه كان يشتكي من أناس في زمنه رحمه الله، يقول شوكاني فهل طلبت من حامل الحجة أن يقوم بين ظهراني الناس قائلا اجتنبوا كذا من الرأي اتبعوا كذا من الكتاب والسنة صورة، صارخا بذلك في المحافل ناطقا به في المشاهد؟ مع ممكن نوض نقولها لكن ممكن تكلموا على حالة معينة، شنو الحالة؟ كثرة الجهل وكيناش الفتن، هذه الحالة اللي كنت تكلموا عنها، ولا ممكن أن نقوم ونأمر لكن كلام العلماء في حالة معينة، كثرة الجهل كثرة الفتن والشبهات والأحكام صارت إيش كثير من النصارى غريبة نحن نتكلم عليها العلماء. قال فهل طلبت من حامل الحجة أن يقوم بين ظهراني الناس قائلا اجتنبوا كذا من الرأي اتبعوا كذا من الكتاب والسنة صارخا بذلك في المحافل ناطقا به في المشاهد مع علمه بتراكم سحائب الجهل وتلاطم أمواج بحار التعصب وإظلام أفق الإنصاف واكفرار وجه الاسترشاد. ثم قال فقد كانوا عليهم الصلاة والسلام يدبرون عباد الله بتدبيرات فيها من الرفق واللطف وحسن المسلك ما لا يخفى على أهل العلم. هذا ابن عاشور رحمه الله. سورة هود، سورة هود أصقي. لما ذكر شعيب جيب لي الآيات ونكتبها ونسيب. سورة هود لما ذكر شعيب إلى سورة هود رأيك يلا أصقي حالدته ها اكتبنا كما بنتوا ها لا خلتوش الى مدينة زيد اخاهم شعيبة قال يا قوم اعبدوا الله زيد ولا امر بالعبادة ثم اعداد ايش ولا تنقصوا زيد تكلم على تخفيف ثم زيد غير قال ابن عاشور في تفسير الآية الملاحظ بالآية انتقال من شيء إلى شيء. قال ابن عاشور في تفسير الآية وسلك أي شعيب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وسلك في نهي بمعاني الفتاة مسلك التدرج قبل أن يتكلم عن شيء. شنو الشيء الذي كان شائعا في زمنهم؟ تطفيف. هل بدأ مباشرة بالتطفيف؟ قبل ذلك بدأ بشيء قدم شيء على شيء. قال وسلك في نهيهم عن الفساد مسلك التدرج فابتدأه بنهيهم عن نوع من الفساد فاش فيهم وهو التطفيف ثم ارتقى فنهاهم عن جنس ذلك النوع وهو أكل أموال الناس ثم ارتقى شيء هناك لم هناك تدرج. قال فنهاهم عن جنس ذلك النوع وهو أكل أموال الناس ثم ارتقى فنهاهم عن الجنس الأعلى للفساد الشامل لجميع أنواع الفساد وهو الإفساد في الأرض وهذا من أساليب الحكمة في تهيئة النفوس بقبول الإرشاد والكمال. شامع عندنا من كلامي قضيتش تدرج هذا كتاب الدعوة إلى الإصلاح علامة الشيخ محمد خضر الحسين حقق الرسالة وعلق عليه الشيخ عبد الحميد علي حسن الأثري حفظه الله. هنا كلام عظيم جدا يشير إلى هذا المعنى. قال هنا ومن حسن النظر أن تكون الدلالة بقي ومن حسن النظر أن تكون الدعوة إلى المطالب العظيمة بطرق الترقي كأن يبتدئ المصلح بما هو أيسر عملا وأقرب إلى المألوف تبع الكلام أو أقرب إلى المألوف لدى الأمة. طب الحال دون تساهل في بيان الحق وفي إظهاره أو أظهر حكمة لعقولهم وعلى هذه القاعدة وضع الإسلام سياسته سياسة الإسلام في دعوة الناس فتجد في تاريخ التشريع أنه أمر بالصلاة وسكت عن الكلام في إثنائها ثم نهى عنه يعني الكلام وجعله من مطلاتها وأمر بالإنفاق على وجه التطوع ثم شرع فريضة الزكاة ونبه على مفسدة الخمر بقوله تعالى يسألونك عن الخمر. نحن ما نمشي بمثل هذا. هذا الأمر أخذ منه القاعدة، وإلى العلماء يفرقون بين أمرين اثنين، بين التدرج في التشريع. كان زمن ولما انتهى لما توفى النبي عليه السلام ما بقاش تدرج في التشريع، الإحرام حرام، لكن عند التدرج في التطبيق فنفرق. هذه من الأمور اللي ما كيفرقوش بها الحركة العامة. فما كيديروا تدرج، لكن عند التدرج في التشريع نشوف الأعمال ديالهم كنلقاها كيخدموا تدرج في التشريع. لكن أهل السنة يقول التدرج بماذا؟ في التطبيق. لكن هذه ذكرها الشيخ لبيان أصل شريعة قائمة على هذه السياسة في الدعوة. قال نبه على مفسدة الخمر بقوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم منع منها في حال الصلاة خاصة فقال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ثم حرمها في كل حال تحريما لا هوادة فيه فقال يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصار والإسلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وروي عن بعض الصحابة صيغة التمرين، وروي عن بعض الصحابة أنه قال لو جاءنا رسول الله عليه السلام بهذا الدين وبالقرآن دفعة لفقلت هذه التكاليف علينا، فما كنا ندخل في الإسلام، ولكنه دعانا إلى كلمة واحدة فلما قبلناها وعرفنا حلاوة الإيمان قبلنا ما وراءه كلمة بعد كلمة على سبيل الرفق إلى أن تم الدين وكملت الشريعة. ويحكى عن عمر بن عبد العزيز أن ابنه عبد الملك قال له ما لك لا تنفذ الأمور فوالله لا أبالي لو أن القدور غلت بي وبك في الحق. فقال له عمر لا تعجل يا بني فإن الله ذم الخمر مرتين وحرمها في الثالثة وإنني أخاف أن أحمل الحق على الناس جملة فيدفعه جملة وتكون من دار فتنة. ويشابه هذا قال الشيخ ويشابه هذا أن يقصد الداعي إلى أمر فيه مشقة فيضع أمامه تمهيدا تقدم تمهيدا يخفف وقعه ويقلل شأنه حتى لا تكذره النفوس وترتخي دونه العزائم خورا. ومثال هذا ما سلكه التنزيل في التكليف بفريضة الصيام حيث صرعه أولا في أمر مجمل فقال يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام وذكرها أن هذا النوع من القربة قد فرض على الأمم السالفة فقال تعالى كما كتب على الذين من قبلكم فهو عمل مألوف وشريع. لماذا ذكر أن انتبهت من المدخل ذكر الصيام ثم ذكر أنه فرضوا على من قبلنا ليشير إليهم إن هذا العمل مألوف عند من قبلكم مقدم فهو عمل مألوف وشريعة غير خاصة. وفي هذه التذكرة ما يدخله في قبيل السنن الجارية ويجعله أمرا هينا ثم أشعرهم بأن أيامه في الحساب قليلة فقال أياما معدودة كلطف الله تعالى بجن الغير صوم سبحانه وتعالى أياما معدودة. وبعد أن هيأ النفوس لقبول فريضة قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. وجرى التنزيل على هذه السنة عند الترغيب في أمر صعب المركب شديد الأثر في النفس وهو الصبر على الأذى ومقابلة الإساءة بالعفو فأمر بالعدل في المجازات ونهى عن تجاوز مثل في العقوبة فقال وإن عاقبتم فعاقب مثل ما عوقبتم به. ثم بين في قوله تعالى ولئن صبرتم لهو خير للصابرين أن الأكمل لهم الإرضاء عن السيئة وترك المؤاخدة عليها. فالصفر عن الأذى مع القدرة على الانتقام ضرب من الكرم ومظهر من مظاهر الرحمة. ثم قال تعالى واصبر وما صبرك إلا بالله فرغب في الصبر بطريق أبلغ إذ وجه الخطاب به إلى الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام هو أسرع الناس إلى الاستقامة على الطريقة فيجدون من سنة التأسي به نشاطا. ولذلك العلماء يقولون خطاب للنبي يعرفه خطاب له ولغيره لكن من فوائده جاء الخطاب مفرد للنبي اتق الله يا أيها النبي اتق الله هنا كذلك واصبر وكذلك لغيره قال وهو قال إذ وجه الخطاب به إلى الرسول الأعظم عليه الصلاة وهو أسرع الناس إلى الاستقامة على الطريقة فيجدون الناس فيجدون من سنة التأسي به نشاطا للطاعة وباعثا على التجمل بالصبر وإن ثقلت على النفوس وطأته. ويقارب هذا النوع من السياسة أن يأخذ الداعي في تقرير المصالح بوجه عام حتى يأنس لها الناس. الله الله كثير من الإخوة عابوا علينا علاش كثير من الحين نجمين هالعين أحيانا قد نفصل ونبين مثلا لكن في مثل أزمنة الفتن كثرة الجهل الإجمالي خاصة الأمور التي تكون غريبة كالمقدمة. اسمع ماذا يقول، اسمع ماذا يقول. ويقارب هذا النوع من السياسة أن يأخذ الداعي في تقرير المصالح بوجه عام حتى يأنس لها الناس ويتفقه في طرق الخير على سبيل الإجمال. إجمالي لو أول مرة لما جيت لا تكلمت لكم عن المحبة في الله كنا قلتوا صور قينا معاكم قينا معاكم قينا معاكم قينا بشيرهم مقدم دي واحد مقدمة وبقينا بشوية بتتفهموا على خاطركم. راه مش أي واحد تكلم في المحبة في الله، مش أي واحد تكلم في الذكر في ذكر الله تبطرة بقينا كنا بهم مقدم وما زلنا احنا كنقدم أمور كثيرة كنقدموا لها. قال ويقارب هذا النوع من السياسة أن يأخذ الداعي في تقرير المصالح بوجه عام حتى يأنس لها الناس ويتفقه في طرق الخير على سبيل الإجمال ثم يندبهم إلى الأعمال المندرجة تحتها ببيان وتفصيل. فإن من السهل على البشر الآن الجزئيات، فإن من السهل على البشر قبول القضايا الكلية إجمالا. شان ما حد تقول لي تحضروا من الذنوب يقبلها، تقول لي الربا تقول لي لا كاين هادشي ولا كاين، تقول لي حنا واقع الربا، تقول لي الربا جيت تقول لي الديدان جيت ندير ليه ضرب الربا بقاش يجي عندك. لكن في الاول كدير ليه الذنوب وتكلم على الذنوب عموما وكتبقى واحد تصبر عليه حتى كيجي كتهيبه ثم بعد كتقول ليه الربا. اما ابتداء تقول ليه هو تيقول لك الواقع ولكن بعض الناس حتى بجواز الربا ودير هذوك الامور يقبل هذا كل هذا مقدمة بالذنوب مقدمة فراغ كنت تجي هذا هذا هو المقصود. قال فإن من السهل على البشر قبول القضايا الكلية وقل ما نازع في صحتها وأكثر ما يقع منهم الإنكار والاختلاف في المسائل الجزئية واحكام النوازل المعينة. وعلى هذا النمط أدار الإسلام سياسته فأسس تنتبه هذه قاعدة عظيمة تنتبه. قال وعلى هذا النمط أدار الإسلام سياسته فأسس معظم قواعده العامة بمكة زمن ضعف وسيأتي معنا نتكلم عن مزاي زمن ضعف وزمن القوة زمن ضعف تأسست القواعد العامة كالكلام مجمل كالكلام مجمل. قال فأسس معظم قواعد قواعده العامة بمكة وشرع أكثر الأحكام الفرعية بالمدينة المنورة. هذا كلام المنور وما أنا عندي على اعتراف المنور يقول المدينة ما كان الصحابة يقولوا المدينة المنورة مكة المكرمة شيء ما كان حد السلام ونبه على هذا بعض الهدفين يقولوا مكة يقولوا المدينة. ثم قال ومن حسن السياسة ألا يجهر برأيه الصريح في صدر مقاله وإنما يبتدئ بما يخف على المخاطبين سماعه من المعاني الحائمة حول الغرض ثم يعبر عن المراد بلفظ مجمل ويدنو من إيضاحه شيئا فشيئا حتى لا يفصح عنه إلا وقد ألفته نفوسهم وهدأت له خواطره. العلم العلم هذا العلم هذا فقه عظيم في الدعوة إلى الله عز وجل فهمنا. إذن هذا مثال من الأمثلة. إذن تكلمنا عن الحالة الأولى حالة إيش المصالح ثم يعني ذكرنا لكم كلام أهل العلم ثم مثال في تطبيق القاعدة لا زال معنا بعض الحالات نرجئها إلى الحصص التي تأتي إن شاء الله تبارك وتعالى إذا مد الله في الأمر. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الله أعلم.